وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني متبعا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكذلك يعني اتبع الحق بماذا؟ باتباع السلف من مات، لا سيما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الحي لا تؤمن على الفتنة، لماذا؟ لأن قد يقول قولا ويرجع عنه، حينئذ إذا كنت نقالا مثله ها ستكون متنقلا في الدين، وإنما ترجع إلى من سبق. أما المعاصر أو الحي هذا لا تؤمن عليه الفتنة، لأن قد يقول قولا ثم بعد ذلك يأتي ويقيد، وبعد ذلك يأتي ويشكك، وبعد ذلك يأتي ويطعن. قد يقول هذا القول يكون كفرا ثم بعد ذلك يصير إيمانا، أو يكون إيمانا ثم بعد ذلك يصير كفرا، أو يكون بدعة ثم يصير سنة، وهكذا. وهذا موجود، حينئذ تتبع ماذا؟ تتبع الميت ولا تتبع الحي البتة، لأن الحي وإن كان قد يجعل متبعا لكن لا على جهة الاستقلال، ولا على جهة أن يجعل ماذا؟ أنه هو ميز للحق، أنه إذا كان قوله معناه أنه حق، لا، هذا باطل، هذا من البدع. وإنما يكون ماذا؟ يكون دليلا، يكون موضحا، يكون شارحا، لا إشكال فيه. فحينئذ ينظر في كلام العلم إذا كانوا أحياء بهذا الاعتبار، أن يكونوا موضحين شارحين دالين على الحق. وأما أن يكونوا ميزان ما قالوه الحق لكون قد قاله، هذا لا، ليس بصواب. أولا لكونه مخالفا لما سبق أنه لابد من نص، وثاني أنه قد يكون قد قاله من قبل نفسه ويكون لهوى في نفسه، هذا محتمل، ليس بالمعصوم. إذا ثبت أن الحي، إذا ثبت أن العصمة ليست لازمة لي، بل ليس من صفات العلماء العصمة، وليس من لوازم صفاتهم العصمة، حينئذ لازم من ذلك أنهم قد يقولوا قولا ويكون باطلا. وإذا كان كذلك إذا لا تستنوا بهم. قال: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يعني ثم صفات وميزات، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالسؤال يكون على وفق ما عليه الصحابة، ماذا كان يقول الصحابة في هذه المسألة، وما من مسألة لا سيما في باب المعتقد إلا ولها أصلا. ليس عندنا ماذا؟ شيء جديد. ليس عندنا ماذا؟ ما يتعلق بمسائل حادثة، قد يوجد في بعض المسائل الفقهية فروعية التي يعبر عنها فقه النوازل نحو ذلك، وهذه لها أصولها كذلك، لكن أهم شيء ما يتعلق بماذا؟ بمسائل الإيمان والكفر والتوحيد نحو ذلك، هذه كلها جملة وتفصيلة معلومة من سير الصحابة رضي الله تعالى، بل من النصوص كذلك. قال رحمه تعالى: فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، انتهى. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب، فكل خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم رضي الله تعالى عنهم.